الصدق ما ارتبط مع عمل صالح إلا إذا أدى إلى ماذا؟ إلى إخلاص واستمرار في العمل. والكذب ما ارتبط بالعمل الصالح إلا أدى إلى ماذا؟ إلى الرياء والسمعة والنفاق والعمل مؤقت. إذن لازم أفرق بين ارتباط الصدق مع العمل الصالح وارتباط الكذب مع العمل الصالح. نشوف بعض الناس يقومون بأعمال صالحة لكن نقول هذول كذابين، احنا نعرفهم كذابين. الكذبهم مع عملهم الصالح يؤدي في الآخر إلى ماذا؟ رياء. صح يتصدق لكن داخله كذاب، يريد هذا الإنسان أن يقال عنه متصدق. فش يعطيني في النهاية؟ عمل صالح، أعطى فقراء، أعطى أيتام، ساعد أرملة، ولكن ارتباطه بالكذب أدى إلى ماذا؟ إلى نفاق، إلى رياء، إلى حب السمعة. العمل هذا ليس فقط رياء ومرفوض عمله، عمله مؤقت، إذا ما في أعين الناس ما رح يقوم فيه. إذن إذا ارتبط الكذب مع العمل الصالح أدى إلى نفاق وأدى إلى عمل مؤقت، ولكن إذا ارتبط الصدق مع العمل الصالح أدى إلى ماذا؟ إلى إخلاص وعمل مستمر. الإنسان الصادق مع الله ما يهمه الناس تشوفه أعطى الأرملة ورعى الأيتام، مهم عنده لأنه إنسان صادق. طيب، وأيضا الثمرة المهمة جدا أن الله عز وجل يرضى عن هذا الإنسان الصادق ويعطيه ثواب الجنة. إذن الصدق وسيلة للفوز برضا الله تعالى والفوز بالجنة. وأيضا الابتلاءات في الدنيا لا تزيد الصادقين إلا ثباتا، هذه نقطة مهمة جدا. إن الإنسان الصادق دائما لما يأتي ابتلاء إنه صادق مع الله عز وجل، لو كان عنده رياء ونفاق وكذب بس يأتي الابتلاء يقول ليش أنا؟ إيش معنى أنا؟ ليش مو بيت الجيران؟ فسبحان الله الابتلاءات لا تزيد الإنسان الصادق إلا ثباتا قوة. ولو قلنا سألنا أنفسنا ما علاقة الإنسان بهدفه؟ هل في علاقة بين الإنسان وهدفه من مشروعه الدنيوي؟ الإنسان العاقل، اللبيب، الذكي، الناجح، من وضحت عنده الرؤية وتحدد الهدف في عقله من حياته الدنيوية، اللي يجد باحثا عن وسائل تحقيق هدفه بأفضل الطرق وأتقنها. إذن من الشاطر اللي يعرف لماذا أنا في الدنيا؟ أول سؤال أسأل في نفسي، لماذا أنا في الدنيا؟ أنا في الدنيا عشان الله يرضى عني. طيب كيف أحقق رضا؟ لازم أبحث عن الوسائل اللي تخلي الله يرضى عني. وبالتالي الإنسان هذا الذكي يدرك أن الإتقان هو سر النجاح في الأعمال. إذن لازم انتبه، ما في عمل ناجح إلا هو متقن. لو أنا بقول بسألك سؤال يا أبو أنور، أنت لما تجيب نجار في بيتك وتقول له أنا أريد أن أجدد غرف أطفالي وأريد أن تقوم بصناعة أو تصنيع غرف أطفال أولادي للنوم، هل يمكن التعاقد معه على الإتقان ولا على الإتمام؟ على الإتقان طبعا، على الإتقان، وإلا رح يعتبر هذا الإنسان أو النجار هذا عمله غير ناجح. أكيد. إذن الإتقان هو سر النجاح في الأعمال، أي شيء تتقنه يعني تنجح فيه. صحيح. والإنسان إذا آمن أن الإتقان هو سر النجاح في الأعمال ما في شك يعرف أن الدنيا ما هي إلا مشروع. الدنيا عايشين إحنا نعيش كثر فيها، 50 60 70 80 100 بالكثير 110، في الآخر هي مشروع، مشروع حياتي. وعلى الذكي أن يبحث عن الهدف من هذه الدنيا ومن هذه الحياة ثم يعمل جادا لتحقيق ذلك الهدف، استهدافا لماذا؟ للنجاح في المشروع القريب، راجيا المشروع الأكبر ذو الربحية الأبدية الآجلة، ويكون بذلك انتقل بحاله من مشروع دنيوي ناجح قصير الأجل إلى مشروع أخروي ناجح طويل وأبدي الأجل. فمن يربح في المشروع القريب في حياته كمن قفز القفزة الثابتة إلى مشروع الآخرة الناجح أيضا. فطريق النجاح واحد، أوله في الدنيا وآخره في الآخرة الآجلة. ومع كل هذه الرؤية الواضحة والذكاء والكياسة في تحقيق الهدف من مشروع الحياة، إلا أن أكبر عائق يواجه الإنسان في تحقيق مراده الدنيوي هو ماذا؟ وين العيب؟ ليش ما نتحقق إحنا هدفنا من الدنيا وإن الله يرضى عنا؟ الحائق الأساسي موجود في ذات الإنسان. لماذا؟ لأنها تحتوي على قوى سلبية تعيق السائر على الطريق لتحقيق ما يريد. فهي هذه الذات بطبيعتها خطاءة، لاحتوائها على نفس أمارة بالسوء. هذه النفس الأمارة بالسوء تعشق الاستعانة بقوتين سلبيتين أخرتين، هما ماذا؟ الهوى والشيطان. ولذلك كانت سعاية الإنسان إلى طلب المغفرة من الله تعالى أمر مصيري في مشروع الحياة. ليش الإنسان يقول يا رب اغفر لي؟ لأن بطبيعة الإنسان خطأ، وفي قوة سلبية داخلة تعيق عن أنه يكون دائما في كل لحظة مستقيم. فإذا ما عرف أن الصدق من أفضل الوسائل للحصول على المغفرة سعى إلى ذلك جريا وراء الصدق بكل طاقاته الخلقية والذي قدرها الله له، وخصوصا إذا عرف هذا اللبيب أن رضا الله تعالى والفوز بالجنة هما جزاء الصادق، وهو بذلك قد حصد من الصدق الهدف والوسيلة معا، متيقنا أن الصدق وسيلة للمغفرة وأن رضوان الله تعالى والجنة جزاء للصادق. ونخلص من السابق أن مشروع الحياة يحتاج لنجاحه إلى الصدق بكل معانيه الجوهرية والظاهرية، حتى يخرج الإنسان من الدنيا والله تعالى راض عنه. الإنسان في الدنيا مهم جدا أن يكون إنسان منتج ومعمر لذاته وللأرض، ولا يستطيع الإنسان أن يكون إنسانا منتجا إلا إذا يكون عضو في فريق وأيضا يملك شيء اسمه روح الفريق. من أهم أدوات النجاح الإنتاجي في أي مجتمع توفر فريق العمل اللائق للمهمة الموكل بها. يعني واحد بيبني بناية، لازم المقاول اللي ماخذ البناية يكون عنده فريق لائق بالمهمة. مثلا الدولة أرادت أن تقدم بحثا عن مرض ساري في الأطفال في فترة معينة، إذا ما في فريق أطباء متعاون مع بعض البعض وفريق لائق بالمهمة صعب جدا أني أنا أحصل على ما أريد. وكذلك إذا أرادت الدولة أن تقوم بمشروع سياحي يفيد الشباب، إذا ما كان فريق المهندسين على مستوى المهمة ومتعاون مع بعض البعض وعنده مواصفات الفريق أو روح الفريق، صعب جدا أن ينتج أو يقوم بالمهمة التكليفية من الدولة. وأيضا فريق الإدارة في الشركة له مهمة خاصة به، وصعب جدا أن المدير يقوم بإدارة شركته بتحقيق أهدافه ورفع أرصدته إلا إذا كان عنده فريق إدارة أو الإداريين عنده يملكون روح الفريق العالية. وأيضا الأسرة لها فريق المهم ولها مهمة خاصة فيها، وأيضا المخترعين فريق المخترعين له مهمة خاصة فيه، وهكذا. فالمشاريع الضخمة الناجحة لا تقدر على الإنتاج الفعال المطلوب إلا بفرق عمل ناجحة بعد مشيئة الله تعالى، ولا يمكن للفريق ذو المواصفات المناسبة للإنتاج أن يتخرج من المجتمع إلا بسيطرة الصدق على عقول أعضائه. إحنا مقلنا فريق إنتاج، أنا عندي مشروع بنتجه، المشروع هذا من مشروع الأسرة إلى مشروع المخترعين كل مشروع، تربية أولادي هذا مشروع، علاقة الأزواج مع بعضهم البعض مشروع، أقضي على مرض معين مشروع، أكبر شركتي مشروع، أي هدف أقوم به يحتاج إلى فريق. الفريق هذا ما ممكن يكون فريق منتج إلا إذا كان الأعضاء كلهم بدون استثناء يسيطر على عقولهم فضيلة الصدق. لو واحد فيهم كذاب خلاص دمر الفريق. لماذا لابد أن يكون أو يسيطر الصدق على عقول أعضائه؟ لأن لا يمكن التعاون لأي فريق أو تتكامل جهوده إلا بوجود الصدق. يعني المهندس هذا شاطر برسم العمارة، والثاني بأنه يخرج الكميات، والثالث أنه هو يراقب، فالجهود تتكامل. إذا ما في صدق بينهم صعب جدا أنه يشتغلون مع بعض في فريق عمل ممكن يطلع لي العمارة بشكلها المناسب. إذا ما في فريق عمل داخل صدق ما في ثقة بين العاملين، ونلاحظ أن المعلومات الصادقة تستقبل كأساس وقاعدة في فريق العمل يبنى عليها قرار جديد. أنت الحين لو أنت بتروح بتبني بيت أو بتغير مدرسة ابنك أو مثلا بتزوج بنتك أو بتزوج ابنك، ترى هذه قرارات، قبل القرار ايش تحصل عليه؟ مو معلومات. إذا جاء خطيب لابنتك مو تسأل أول معلومات؟ بتبني بيت ما تسأل الناس قبلك؟ طيب لو المعلومات هذه اللي جاءتك معلومات كاذبة وانت ما تعرف انها كاذبة، كيف سيكون قرارك؟ خاطئ. إذن النقطة المهمة، ليش فريق العمل يحتاج إلى صدق؟ لأن أعضاء الفريق يحتاجون إلى معلومات متبادلة، يطلع منها قرار وفي جهود متكاملة. إذا ما عندي معلومات صادقة كيف لي أن أصدر قرارا صالحا؟ فهذه النقطة الخطيرة في الموضوع، إذا ما في معلومات صحيحة لا أستطيع أن أصدر قرارا صحيحا. قوة هذه القاعدة منايف وهي الصدق بكل هذا الوصف اللي حضرتك تفضلتي بوصفه، بأنه لا يمكن أن ينجح أي مشروع في حياة الإنسان إلا إذا كان على قاعدة ثابتة مهما صغر هذا المشروع ومهما كبر. إذن قاعدة الصدق التي يجب أن يعتمد عليها الإنسان هي القاعدة القوية وليست القاعدة الهشة كما يقال. إذن أسانيد هذه القاعدة لكي تقام هذه القاعدة يجب أن تكون نفس مضيئة، أي أنه لا يكون بهذه الحالة أعمى البصيرة حتى لا تكون قاعدته هشة. لا، جزاك الله خير. من غير البصيرة الفتحة ما أستطيع أرسي قواعدي. هل يمكن لأعمى أن يرسي قواعد بناية 20 طابق؟ صعب جدا. وكذلك الإنسان اللي عنده بصيرة منورة يستطيع بإذن الله تعالى أن يرسي قواعد الصدق، وبالتالي يرسل معلومات صادقة ولا يستقبل إلى المعلومات الصادقة. إذن أهمية الصدق تتبلور في استقبال المعلومة الجديدة ثم إصدار القرار الجديد. ننتبه وين أهمية الصدق؟ إن الصدق يخليني أستقبل معلومة صادقة وعلى أساسها يطلع لي قرار جديد، مدركين أن العمل يبدأ بمعلومة ثم قرار ثم إنجاز. هذه نقطة مهمة. أي شيء، أي إنجاز في الدنيا شيء يبدأ معلومة طبيعي. تدخل أنت سوق المناخ، سوق الأسهم، لو ما عندك معلومة أنك لو دخلت وشريت السهم الفلاني راح يرتفع وهو في اتجاه الارتفاع، ممكن أنت تقرر تشتري؟ لا طبعا. أو تربح؟ كيبي. طيب لو يعطيك معلومة تقول لك السهم هذا راح يرتفع، طلعت معلومة كاذبة، قرار خاطئ ودمار وخسائر كبيرة. فإذا كانت المعلومة مغشوشة وكاذبة انهار البنيان فوقها بسرعة لتضيع جهود الفريق. نخلص من السابق أن الصدق من أدوات بناء روح الفريق الصالح اللازم للإنتاج في المجتمع، ومن غير صدق لن تتوفر فرق العمل الصادقة ولن يتوفر في المجتمع اللي إحنا الذي نريده، المجتمع المطلوب بمعناه الحقيقي القوي اللي يمتلك فرق عمل ناجحة، لن يتوفر وجوده بعدم وجود الصدق. وسيكون الناس عبارة عن أفراد متفرقين لا يجمعهم مبدأ ولا يجمعهم جهد مثمر، بل كل فرد يفكر بما تملي عليه النفس الأمارة بالسوء وما يملي عليه هواه وصديقه الشيطان من أوامر. لما كل واحد يأخذ الكذب طريق له ما يطيع النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان وانتهى الموضوع، ولا في إنتاج ولا في فريق عمل ولا في نجاح ولا في سعادة. ويترنح بذلك الكاذب بين ردهات الكذب لا حول له ولا قوة، يتخبط مع أخيه الإنسان كل على هواه، لا يحقق مصلحته الفردية. الإنسان الكاذب أبدا ما يحقق مصلحته الفردية ولا يحقق مصلحته الاجتماعية. الكاذب خسران على مستوى نفسه وعلى مستوى المجتمع. لقد أعمى الكذب بصيرته وتقطعت أواصر الثقة بين الأفراد، على حين الصدق إضاءة فكرية تعين الفرد في ذاته لقيادتها القيادة الرشيدة. أي إنسان في الدنيا ما ممكن يكون صادق إلا إذا كان قوي في داخله ويستطيع أن يقود هذه الذات إلى الصدق، وتعينه أيضا في المجتمع ليعمل بثقة وبتكامل قدرات مع زميله الإنسان، يسعد في إنتاجه الداخلي ويسعد في إنتاجه الاجتماعي، قادر بإذن الله تعالى على التقدم مع نفسه ومع مجتمع. لازم أنتبه إن قدراتي بمفرده لا أستطيع أن أعمر الدنيا بها، وإنما أستطيع أن أعمر الدنيا بعد مشيئة الله عز وجل بتكامل القدرات. إذا الإنسان ما فكر إني لن أعمر الدنيا إلا بمساعدة أخي الإنسان، راح أصدق معه، ما أقدر أعيش من غيره. أخي الإنسان لا أستطيع أن أعيش من غيره، ولا أستطيع أن أسعد من غيره، ولا أستطيع أن أنتج من غيره. فإذن لابد من وجود فريق العمل، وفريق العمل يحتاج إلى روح صادقة لكي يكون مثمرا. ومن هذا المنطلق للصدق ثمرات ليس فقط في الدنيا مثل ما قلنا في الدروس السابقة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، إنما أيضا على مستوى آخرتي، على المستوى اللي أنا أؤمن في شيء اسمه اليوم الآخر. ويقول لنا أحمد خليل جمعة أيضا نفس الكاتب أن لثمرات الصدق في الآخرة ثمرات، أهمها المغفرة والأجر العظيم ثم الجنة والفوز برضاه بإذن الله تعالى.

ما في شك يعرف إن الدنيا ما هي إلا مشروع. الدنيا عايشين إحنا نعيش كثر فيها، 50 60 70 80 100 بالكثير 110، في الآخر هي مشروع، مشروع حياتي. وعلى الذكي أن يبحث عن الهدف من هذه الدنيا ومن هذه الحياة، ثم يعمل جادا لتحقيق ذلك الهدف، استهدافا لماذا؟ للنجاح في المشروع القريب، راجيا المشروع الأكبر ذو الربحية الأبدية الآجلة، ويكون بذلك انتقل بحاله من مشروع دنيوي ناجح قصير الأجل إلى مشروع أخروي ناجح طويل وأبدي الأجل. فمن يربح في المشروع القريب في حياته كمن قفز القفزة الثابتة إلى مشروع الآخرة الناجح أيضا. فطريق النجاح واحد، أوله في الدنيا وآخره في الآخرة الآجلة. ومع كل هذه الرؤية الواضحة والذكاء والكياسة في تحقيق الهدف من مشروع الحياة، إلا أن أكبر عائق يواجه الإنسان في تحقيق مراده الدنيوي هو ماذا؟ وين؟ وين العيب؟ ليش ما نتحقق إحنا هدفنا من الدنيا وإن الله يرضى عنا؟ الحائق الأساسي موجود في ذات الإنسان. لماذا؟ لأنها تحتوي على قوى سلبية تعيق السائر على الطريق لتحقيق ما يريد. فهي هذه الذات بطبيعتها خطاءة لاحتوائها على نفس أمارة بالسوء. هذه النفس الأمارة بالسوء تعشق الاستعانة بقوتين سلبيتين أخرتين، هما ماذا؟ الهوى والشيطان. ولذلك كان سعاية الإنسان إلى طلب السعاية الإنسان إلى طلب المغفرة من الله تعالى أمر مصيري في مشروع حياتي. ليش الإنسان يقول يا رب اغفر لي؟ لأن بطبيعة الإنسان خطاء، وفي قوة سلبية داخلة تعيق عن أنه يكون دائما في كل لحظة مستقيم. فإذا ما عرف أن الصدق من أفضل الوسائل للحصول على المغفرة، سعى إلى ذلك جريا وراء الصدق بكل طاقاته الخلقية والذي قدرها الله له، وخصوصا إذا عرف هذا اللبيب أن رضا الله تعالى والفوز بالجنة هما جزاء الصادق، وهو بذلك قد حصد من الصدق الهدف والوسيلة معا، متيقنا أن الصدق وسيلة للمغفرة وأن رضوان الله تعالى والجنة جزاء للصادق. ونخلص من السابق أن مشروع الحياة يحتاج لنجاحه إلى الصدق بكل معانيه الجوهرية والظاهرية، حتى يخرج الإنسان من الدنيا والله تعالى راض عنه. الإنسان كل ما كان عنده نموذج أو سقف أعلى كامل يقلده، كل ما كان الموضوع أسهل له. ومن رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل للإنسان إن أرسل رسل قدوة لنا لكي نقلدهم. ومن أهم مميزة النبي والرسول صدقه. وناخذ أمثلة عن الأنبياء الصادقين اللي ذكرهم الله عز وجل في محكم كتابه. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وأيضا يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وأيضا نبي الله إسماعيل عليه السلام ذكر في كتاب الله، فقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ونحن نعرف قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام وكيف صدق الوعد مع والده وكان مستسلما للعزيز الحميد. فيقول الله عز وجل عن لسانه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هو صدق الوعد مع الله في أنه كان يسمع أوامر والده في الرؤية الذي رآها، وهذه قوة نفسية غير عادية، وصدق مع الله وفي أنه يساعد والده في أنه ينفذ أوامره سلام الله عليهم أجمعين. وأيضا نبي الله يوسف عليه السلام ذكر في كتاب الله في آية واضحة الخطاب اللي كلم فيه أصحاب السجن ليوسف عليه السلام، المنزلة اللي وضعها ساقي الملك ليوسف نستغرب منها عليه السلام، نستغرب جدا. يقول الله عز وجل على لسان ساقي الملك: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. نستغرب أن هذا الساقي أراد أن ينزل يوسف عليه السلام منزلته. بماذا نعته؟ بالصدق أيها الصديق. لم يقل له أيها التقي، لم يقل له أيها المتعبد، لم يقل له أيها الزاهد، لم يقل له قائم الليل، ما قال له الصفة اللي رفع فيها ساقي الملك يوسف عليه السلام الصدق، ليس فقط في الصدق بالصديق، وإحنا قلنا في دروس سابقة الصديق هو كثير الصدق الذي لا يكذب أبدا. فلكي نرفع أي إنسان في الدنيا ونحطه في منزلة عالية جدا، من أهم مميزاته أن يكون صديق. فشوفوا المنزلة اللي رفعت يوسف في السجن عليه السلام، يعني المرتبة اللي رفعت يوسف عليه السلام هو في السجن، معناها شوف الصادق هو أمير وقائد، هو في السجن قائد وفي منزل عالية. ويعني لاحظ أنه لو نشوف قصة يوسف عليه السلام نشوف أن يوسف كان ليس فقط قائدا، قائدا ومرشدا، وكان إذا عندهم مشكلة هو المفتي لهم، أفتنا في أمرنا. لأنه طبعا يوسف عليه السلام ليس فقط صديق، صديق ومحسن. فالإنسان إذا كان صادق ومحسن لابد أن يكون مؤمرا من المحيط اللي هو فيه. والإنسان الصادق للعلم إذا كثر صدقه لابد أن المجتمع يأمره، لأن المجتمع يحتاج المعلومات صادقة من إنسان صديق وصادق، فلا بد للصادق أن ينصب من المجتمع. إذن وبعد طبعا سيد الصادقين واللي كان يلقب بالصادق الأمين، معلم البشرية صلى الله عليه وسلم وسيدها وسيد ولد آدم، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لقد قال عنه الله عز وجل في محكم كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. أحد صفات هذه الخلق الصدق، لكن عليه الصلاة والسلام نعت في كتاب الله بأنه ذو خلق عظيم. وحنا نعرف أن أهل مكة وأهله بالذات كانوا يسمونه بالصادق الأمين. فخلينا ننتبه بس لهالنقطة، للرسول صلى الله عليه وسلم ميزات كثيرة، لكن أكثر ميزتين لقب فيهم في الجاهلية الصادق الأمين. أهمية الصدق في المجتمع مهمة جدا، فبالتالي لما الإنسان يكون صادق وأمين ويأتي بمعلومات فيسهل على الناس أنها تأخذ معلوماته. فالإنسان مرسل ومستقبل، فالإنسان الصادق يسهل أن الإنسان تستقبل منه المعلومات. هل الصدق والأمانة يتعلق في الأمور التجارية فقط؟ لا طبعا. أي نعم. طبعا الصدق مع الله أول شيء سبحانه. الإنسان إذا كان صادق مع الله جل وعلا راح يكون الأشياء الثانية كلها نتائج وكلها تنبثق من الصدق مع الله عز وجل. الإنسان اللي صار صادق مع الله، النتيجة الثانية صادق مع نفسه مع ذاته، النتيجة الثالثة أنه صادق مع الإنسان الآخر وكل المعاملات التجارية أو الغير تجارية. صحيح. حتى الاجتماعية هي الصدق ليس فقط في المعاملات التجارية. نعم. بس إحنا ليش إحنا دائما نتأذى من عدم وجود الصدق في المعاملات التجارية؟ لأنها فيها خسائر مادية. صحيح. والخسائر المادية الإنسان يراها، العين المجردة ترى الخسارة. يعني عندك الدينار صار رصيدك 100 دينار، شعرت بالخسارة. لكن لو صديق كذب عليك ونزل رصيده في داخل ذاتك من إنه كان في مرتبة عالية ونزل إلى مرتبة متدنية، ما تشعر فيها مثل لما رصيدك ينزل من 1000 لـ100. إحنا بطبيعتنا دا الإنسان، ولكن الله عز وجل يبصر بعض الناس الذين يجعلهم يرون الخسائر أيضا النفسية. الإنسان اللي الله عز وجل يرزق البصيرة الرائعة اللي ينظر إن الخسارة النفسية والخسارة المرئية أكثر بكثير من الخسارة المادية. نشوف إن روية إن رجلا من سادة قريش لقي أبا جهل في أحد طرق مكة فاستوقفه، شوف الموقف، ثم قال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك، أنشدك بالله، هل محمد صادق أم كاذب؟ واحد بيعرف. فأجابه أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، يقسم بالله وما كذب قط. فيقول لهذا الرجل: فما الذي يمنعكم من اتباعه؟ فقال له أبو جهل: تنافسنا نحن وبنو هاشم وتنازعنا الزعامة والفخر، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وأجاروا فأجرنا حتى كنا كفرسي رهان، ثم زادوا علينا فقالوا: بعث منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله لا نؤمن به ولا نتبعه. والله عز وجل نزل آية يخفف من حزن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن ما في شك إن قريش عندهم علم وعارفين إنه صادق وأمين وعارفين إن الله واحد وعارفين، لكن موضوع الكبر اللي داخلهم وأمراض القلوب أبت عليهم إنهما يؤمنون برسالته. وأيضا القصة اللي جاءت في البخاري قصة جميلة رواها لنا عبد الله بن عباس عن أبا سفيان رضوان الله عليهما. إن القصة هذه من قالها؟ أبا سفيان. وقالها لمن؟ لعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم. شو يقول؟ أخبره هذا الكلام من الراوي؟ ابن عباس. يقول أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. من هو هذا؟ اللي هو أبو سفيان. هرقل أرسل إلى من؟ إلى أبو سفيان. وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش. مادا فيها يعني كان بينه وبينهم يعني هدنة وسلام، كان في هدنة. ففي الوقت هذا كان يتاجر أبو سفيان ومجموعة في الشام، وهرقل سمع أنهم موجودين فناداهم، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ما الذي يقول ذلك؟ أبو سفيان يقول: لو ما أنا خايف يقولون عني في يوم من الأيام أني كذبت، يعني اشتهيت أكذب. بس هو يعني لا يريد أن يقال عنه كذابا، لأن الكلام اللي راح يقوله عنه كله كلام صدق شريف. هو كان يعني يريد أن يكذب على النبي لأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يريد أن يرتفع بعين هرقل، ولكن لا يستطيع ذلك لأنه لا يريد أن يقال عنه كذابا. ثم كان أول ما سألني، هيك يتكلم من؟ أبو سفيان. فيقول: ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاءهم؟ فقلت: بل ضعفاءهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة، بمعنى في هدنة، لا ندري ما هو فاعل فيها. الحين هو هذا اللي يستطيع أبا سفيان، إنه قال والله إحنا بيننا وبينه هدنة، مو عارفين في المستقبل إيش راح يصير، لأن في السابق لا يستطيع أن يكذب. يقول أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يقول: ما قدرت غير أقول هالكلمة، إحنا في هدنة معه وإحنا عارفين المستقبل ماذا سيفعل. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: أماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال للترجمان الحين: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. شوفوا النقطة الخطيرة، يقول: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. الإنسان الصادق مع الناس هو أولى أن يكون صادق مع ربه. وسألتك هل أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم فذكرت أن ضعفائهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت إنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخط لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. طبعا كان يقول هالكلام مؤمنا به، بس هو خايف إذا قام بذلك ستقتله الروم، فخاف من رجال الدين في حقبته. أخيرا نقول إن رسولنا الكريم هو الرسول الصادق كما لقب في الجاهلية صلى الله عليه وسلم قبل بعث الرسالة. قدر الله عز وجل للبشرية أن يكون خاتم النبيين رجلا منعوتا بالصدق قبل إنزال الوحي عليه. لماذا؟ لما لأهمية الصدق من فعالية لاستقبال المعلومات الجديدة؟ فقد كان من أسباب إيمان الناس برسالته أن سمعته أنه كان صادقا في تاريخه قبل الرسالة، وكان مجلسه صادقا، ومقبله أيضا صادقا، وكلامه صادقا، وأقر بذلك الأعداء قبل الأصحاب، مما فرض الهيبة على كل من يراه، على كل من يراه أو يسمع عنه. فالصدق قوة نفسية تنبثق إشعاعاتها من العين والقلب والعقل، تضفي على صاحبها رصانة التعلق بالمبدأ، وتفرض الاحترام والهيبة على كل من يتصل به. فالناس تحب الأقوياء ذوي المبادئ الذين لا يهزمهم هوى ولا شيطان. فمع أن الصلاح يدخل في رصيد صاحبه، ألا إن الناس يقدرون الغني ذو الأرصدة العالية من الأخلاق الذي لا يهزه ضعف داخلي أو خارجي. ننتبه نقطة صغيرة هنا، إن الإنسان الصادق من المستفيد بصدقه؟ أولا هو، ولكن مع أنه غني بصدقه، ولكن الناس تقدر وتحب الصادقين. فالناس اللي عندهم أخلاق عالية هم ناس أغنياء، صح غناهم لنفسهم، صح أخلاقهم تفيدهم، ولكن الناس تحب الأغنياء ذوي الأخلاق الرائعة. أخيرا، إن إيمان مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بصدقه، سواء آمنوا برسالته أم عاندوا استكبارا وجهلا، قد دفع جهاده في الدعوة صلى الله عليه وسلم إلى الأمام بسرعة متزنة رائعة، حيث ربى صلى الله عليه وسلم بروية قواعد البناء، ثم انتشر أفقيا في الجزيرة العربية لتنشر هذه الثلة الرائعة التي تعلمت قواعد الصدق وتقنيته على يد معلم البشرية صلى الله عليه وسلم إلى العالم. نعم، نشرته إلى العالم بسرعة صاروخية لا يتصورها المنطق الإنساني في قواعد الانتشار. لماذا؟ وذلك كان بفضل من الله عز وجل، بأن سبب أنه حمل من حمل هذه الرسالة بعده كان صادقا تأسيا بالمعلم الصادق عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا انتشر الإسلام؟ انتشر الإسلام لأنه دين حق، لأن اللي بعث بهذا الدين هو صادق، واللي رباهم هذا الصادق صلى الله عليه وسلم كانوا صادقين مثله. ونخلص من السابق، أن السمعة الصادقة الحقيقية المنبثقة من الذات الصادقة عقلا وقلبا وجوارحا تعين الإنسان على العمل والإنتاج والأعمار والاتصال بالإنسان الآخر اتصالا راقيا نافعا، مدركين أن الصدق أساس العلاقة الإنسانية المنتجة الناجحة السعيدة بمشيئة الرب جل وعلا.